بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. باب تحريم سب المسلم بغير حق. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: سوق وقتاله كفر. متفق عليه. وعن ثمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يقول: ارمي رجل رجلا بالفسخ إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. وعنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه يعني خادمه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. الحديث متفق عليه. نحن بدأنا بدراسة هذا الباب في الأسبوع الماضي، قرأنا الآية التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب، وقرأنا الحديث الأول الذي يرويه ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نتابع الحديث الأخرى. الحديث الثاني يرويه أبو ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، يعني أصبح الذي يلتصق به الفسق فسق من قال ذلك، والذي يلتصق به الكفر من اتهم صاحبه بذلك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت المسبة عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. هذا الحديث، وهنالك حديث كثيرة سمعتم بعضا منها مخيفة جدا، خلاصتها تعني أن الرجل إذا وجد صاحبه يحتمل سلوكه أو قوله أو تصرفه الكفر بنسبة 99%، ويحتمل أن يكون بريئا من هذه التهمة بنسبة 1%، لا يجوز له أن ينعته بالكفر. كما لا يجوز له أن ينعته بالفسوق ما دام هنالك احتمال نافذة واحدة موجودة تبرئه من هذه التهمة ولو كانت نسبة واحد على المئة لا يجوز أبدا اتهامه. فلو أن إنسانا غامر ولم يبن وأعرض على احتمال واحد بالمئة ورمى صاحبه بالكفر أو بالفسوق ارتدت هذه التهمة إليه، يعني أصبح هو الكافر بحق، اتهم صاحبه بالكفر وأصبح هو الفاسق بحق، يعني اتهم صاحبه بالفسق. هذا الأمر الذي يكرره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحذر منه كأن قطيعا من الناس كثيرا لا يبالي بهذا الكلام أبدا، وكأنه يستخف بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أقول كأنه يستخف لأنني أعلم أن الذين يمارسون هذه الطريقة تكفير الناس تفسيق الناس ليسوا من الجاهلين، هم من الذين لهم ثقافة إسلامية، ومن ثم فإنهم رأوا هذه الأحاديث أو سمعوها أو قرأوها. إذن لماذا يفعلون ذلك؟ استخفافا بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. شيء ثاني يدل هذا الواقع المستشري في مجتمعاتنا على أن اتهام زيد من الناس لصاحبه بالكفر أو بالفسوق بحسب الظاهر غيره على الدين، بغيرته على الدين يقول والعياذ بالله هذا كافر هذا فاسق كذا، لكن الواقع أن الدافع الذي دفعه إلى ذلك هو إشفال غليل في قلبه، حقد ضغينة على هذا الإنسان لسبب ما، لمصلحة دنيوية، لأنه ليس من جماعته، لأنه يمكن قد انتقده يوما ما بأمر من الأمور، فهو يريد أن يشفي غليله باسم الدين. ماذا يصنع؟ يتهمه بالكفر، يتهمه بالفسوق. ومن هنا ندرك أن الجريمة تتضاعف. لو أن إنسانا اجتهادا منه رمى زيدا من الناس بالكفر ينطبق عليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام ترتد التهمة إليه، فكيف إذا اتهم فلانا من الناس بالكفر أو بالفسوق وهو يعلم أنه ليس كذلك لكن يريد أن يشفي غليله مصيبه؟ هذا الإنسان ترتد إليه التهمة، ويوم القيامة يعاقبه الله بالإضافة إلى هذا عقابا شديدا. ويحك، جعلت الدين سلاحا لتشفي به حقدك، لم تجد وسيلة لتشفي به غلتك وحقدك إلا سلاح التكفير. هذا أمر خطير جدا، ولا نعلم أنه كان في عصر السلف الصالح إطلاقا، لكن اليوم هذا الأمر كثير. يعني أنتم تسمعون عن جماعات اسمها جماعات التكفير، جمعية التكفير، شيء غريب. نعم، يعني اختصاصها التكفير، هي مختصة بالتكفير. وفي حين أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول وكما سمعتم يقول هذا الكلام. طيب، ننتقل إلى الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما. لعبارة دقيقة، إسلام تلاحيا في الشارع فأخذا يتسابان، كل واحد منهما يسب الآخر، كل ما يصدر من هذا وهذا من مسبة كل ذلك يستقر في كيان من؟ كيان عباده. الذي بدأ من؟ زيد. سبه لعمر ورد عمر عليه وسب زيد له ورد عمر له، كل ذلك يستقر في ذمة وفي كيان من؟ الأول، لأنه هو الذي فتح الزريعة، هو الذي فتح السبيل إلى ذلك. يعني كان ينبغي الأول أن لا يسب، سبه فرد عليه. لما رد عليه عاد الأول فسبه الثانية، وهكذا. مصدر المشكلة الأول، وهكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحديث صحيح موجود في صحيح مسلم: المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما. البادي منهما، نعم، حتى يعتدي المظلوم. إذا اعتدى الطرف المظلوم وتجاوز حده في الدفاع عن نفسه، يدافع عن نفسه هذا مظلوم، لكن إذا تجاوز حده في الدفاع عن نفسه فعندئذ هذه القاعدة تبطل، وعندئذ المظلوم يكون هو المعتدي ويحاسبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. هذا يعني أن المسلم ينبغي أن يكون مهذبا في لسانه، وأول ما نقول المسلم ينبغي أن يكون مهذبا، مقياس التهذيب هو اللسان قبل كل شيء. ليس مقياس التهذيب يعني البسمة المستمرة، الضحك حتى والكرم، لا، مقياس هذا الذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم اللسان: لا تؤذي أحدا من الناس بلسانك. لو أن إنسانا كان كريما سخيا جوادا، نعم، يعطي ذات اليمين وذات الشمال، لكن لا يتمتع بلسان مهذب لا يفيده شيئا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم، هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. أن تجد إنسانا هيمن الإيمان بالله على قلبه، وفاض فؤاده حبا لله عز وجل، ثم يتخذ من لسانه سلاحا للسب، للشتم، للتكفير، للتفسيق، هذا لا يكون، لا يجتمعان أبدا. فإن رأيت إنسانا تعود لسانه على قالة السوء وعلى الشتم وما إلى ذلك، فاعلم أن قلبه فارغ عن جوهر الإيمان بالله. نحن نعلم أن في الناس من يأتون إلى المساجد ويصلون دائما جماعة، فإذا عاد الواحد منهم إلى داره وقامت مشكلة بسيطة بينه وبين أهله، انطلق في فمه لسان كالثعبان، يسب، يشتم ويسب الدين أيضا. لا، هذا موجود. ماذا تقول عن هذا الإنسان؟ ربما هو دفع عن نفسه وقال: الإنسان ما هو معصوم، والإنسان قد يغضب، وإذا غضب العقل يزول. نعم، يغضب صحيح والعقل يتأثر، لكن الغضب لا يجره إلى السب، إلى استعمال لسانه في القذف، لا يجره إلى أن يسب الدين ما دام عنده مناعة دينية في قلبه، ما دام يتمتع هذا الإنسان بالإيمان الحقيقي، بالإسلام الحقيقي، يغضب. والشيء الذي ينفس عن الإنسان غضبه كثير، مو محصور بالسب والتفسيق والتكفير وسب الدين أبدا، لا، يستطيع أن يقول أشياء أخرى بعيدة عن السب وبعيدة عن التفسيق وبعيدة عن التكفير، حتى لا يقع في طائلة هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان الذي فرغ قلبه من جوهر الإيمان بالله وأصبح إيمانه عبارة عن لسان يجمله بألفاظ الإيمان بالله ويجمل أعضاءه بالصلاة مع الجماعة وربما التراويح أيضا وهكذا. فأنا أسمع وكم يعني عرضت عليه مشكلات من هذا النوع، رجل مصلي بحسب الظاهر دين، نعم اذا ضاق ذرعا لسبب من الاسباب راسا اتجه الى التكفير الى التفسيق الى سب الدين الى اخر ما يمكن ان تعرفون من الكلمات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام الذي ذكرناه. لو فرضنا قال ولكن زوجتي ردت علي، النبي ماذا قال؟ الذي بدأ هو الذي يتحمل الوزر كله، البادئ أظلم. النبي عليه الصلاة والسلام باري القرآن يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هل هنالك أغير على الدين من رب هذا الدين؟ أبدا. ومع ذلك ماذا يقول الله؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، الكفرة المتفق على كفرهم بالملاحدة، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، لماذا يا رب؟ قال فيسبوا الله عدوا بغير علم. تسبه وأنت مسلم وهو كافر، فايش في غليلهم يعني يسب مولاك الذي تؤمن به؟ نعم انت الذي تتحمل ذلك. كان ينبغي ان لا تفتح السبيل الى هذا الامر. وهذه الايه هي الدليل الشرعي على مبدا من اوسع المبادئ الفقهيه، وهو المبدا الذي يسمى سد الذريعه. كل ما كان ذريعه الى محرم يصلح محرما حتى ولو كان في أصله مباحا. أبدا. كل ما كان ذريعة يعني وسيلة سبب إلى محرم ولو كان هو في الأصل مباح، شو الحكم بصير؟ سلحة حرام. نعم. بيع السلاح في وقت الفتنة حرام، في حين أن يكون متاجرة بالسلاح ما في مشكلة، لكن لا يجوز أنها تصبح ذريعة للفتنة. بيع العنب لمن يعتصره خمرا حرام، بيع العنب حرام في الأصل حلال، لكن عندما تجد أن زيدا من الناس سيتخذ منه، نعم. كذلك زراعة العنب في بلد أنت تعلم أن معظم الناس سيتخذون من هذه الكروم خمرا إذا لا تزرع. هذا ما مبدأ سد الذرائع، وهو مبدأ متفق عليه في الشريعة الإسلامية. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرة، قال اضربوه. حد الخمرة عند الجمهور 40 جلدة بأي وسيلة ممكن. قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف انتهى الحد، قال بعض القوم أخزاك الله، سبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. يعني عندما تقول أخزاك الله أنت لا تعبر بهذا عن غيرة على الدين. والباري عز وجل لماذا شرع الحد بالنسبة لشارب الخمر؟ حتى يردعه الحد فيتوب فلا يعود، أليس كذلك؟ وعندئذ يحبه الله ويقربه إليه ويسعده في الدنيا والآخرة. فإذا قلت له أخزاك الله، إذا كأنك تقول أسأل الله أن لا يلهمك التوبة حتى يخزيك، وهذا يتناقض تماما مع ما شرع له الحد ومع ما شرعت له وسائل التربية في دين الله سبحانه وتعالى. الذي ارتكب حد الزنا الذي ارتكب حد القذف، يعني قذف سب واقتضاء لدى 80 جلدة. هذا الحد ليس عبارة عن أن الشريعة تشفي غليلة من هذا الرجل، لا، هذا نوع من الرحمة. يعني كأن الله عز وجل يقول إن تشيلوه ولو بشيء من القسوة من وحدة هذا الشقاء، إن تشيلوه حتى لا يعود مرة أخرى فيسيء إلى نفسه ويشقى. والشارع يقول فقسى ليزدجر، ومن يكن راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. إذن إذا أدركنا هذا الذي يقيم الحد، ما ينبغي أن يعني يحقد على هذا الإنسان الذي يقام عليه الحد. ما بيجوز يروح يتهمه يسبه يشتمه يقول هذا الكلام أبدا، بالعكس ينبغي أن يدعو له بالتوبة. هذا شيء. الشيء الثاني الذي يقول أخزاك الله بهذا الإنسان أو أمثاله، لا يقول ذلك إلا وهو يزعم عند نفسه أنه خير منه. هذا الذي يضرب الذي استحق الحد يضربه ثم يقول أخزاك الله كذا، لا شك أنه يرى نفسه خيرا منه، ويرى أن هذا الإنسان مبغوض من عند الله، بعيد عن لطف الله، بعيد عن رحمة الله، وكأنه يقول هذا الإنسان مدنس منجس، أنا ما أريد أن أدنس نفسي وأنا الإنسان الطهور بهذا الإنسان. أيها الإخوة، الذي يتصور ذلك يصبح في ميزان الله أسوأ يقينا من هذا الذي أقيم عليه الحد، لا شك في هذا، لأنه هذا عجب، والعجب من شر أنواع المعاصي التي تبعد الإنسان عن الله عز وجل. ما أدراك، إقامة الحد أبدا ليست دليلا على أن الذي أقيم عليه الحد بعيدا عن الله، وليس دليلا على أنه على أن الله لا يحبه أبدا. ربما كان يقام عليه الحد والله سبحانه وتعالى يحبه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حق بعض من أقيم عليه الحد. عندما أقيم الحد على ماعز، سمع المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال كلمة من هذا القبيل في حقه، فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض جميعا لكفتهم. نعم، هذا الكلام، هذه الشهادة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعلنا إذا ذكر معز نقول سيدنا معز. نعم، أنا غلطت عندما قلت معز، سيدنا معز، وربما يجعله الله عز وجل يوم القيامة شفيعا لكثير من العصاة من المعاصي. أيها الإخوة، ما يحطم الحواجز، حواجز الفرقة بين العبد وربه، ولا تستطيع الطاعات أن تفعل ذلك في معاصي. عندما يرتكب الإنسان هذه المعصية يكون في حواجز بينه وبين ربه، المعصية بتصير سبب لنسف هذه الحواجز فيعود إلى الله سبحانه وتعالى عودا حميدا، وبشكل في حين في بعض الطاعات بالنسبة لبعض الناس هي بتشكل حواجز. إذا واحد مثلي جلس مثل هذا المجلس وهو يدرس ويعرف الناس بالدين ودارت النشوة برأسه أن أنا إنسان ذو فضل وقرب من الله عز وجل، وأظن لا يوجد اليوم في المجتمع الإسلامي واحد مثلي مثلا، الصورة طاعة، لكن الواقع أن هذه معصية أسوأ من شرب الخمر أو أسوأ من كثير من الموبقات، قطعا لا شك في ذلك. بينما واحد ارتكب معصية فزجته هذه المعصية في أتون من الألم، زجته هذه المعصية في نار من الندم، حرقة وأخذ يناجي ربه دائما يا ربي والله ما عصيتك حين عصيتك استكبارا على أمرك ولكن لسابقة سبق بيقضى وكان ضعيف يا ربي دخيلا هذه المعصية أخذت تزيده وأخذ يتذلل ويتذلل للبار سبحانه وتعالى هذه المعصية ماذا تصنع تزيل الحواجز اللي كانت بينه وبين الباري عز وجل ماعز من هؤلاء الناس وكذلك هذا الآخر الذي نعم وقيم الحد على واحد كان يكرر الحد عليه فالرجل من الناس انتقصه قال لا تقل ذلك فإنه يحب الله ورسوله يشوف واحد يقول السيون يحب الله ورسوله لك عميجي مرتين ثلاثة يقاموا الحد يقول نعم يحب الله ورسوله هل يتناقضان لا يتناقض رب رجل قلبه مليء بمحبة الله ونفسه الأمارة بالسوء تتغلب عليه ممكن ممكن وقد قلت مرة في مناسبة إن يعني قلب الإنسان هيأه الله لأسمى نوع من أنواع الحب ألا وهو الحب العبد لربه هذا القلب وعاء صالح لذلك لكن في نفس الوقت إنبال حكيم صاحب هذا القلب ربي عز وجل ابتلاه بثقل من النفس الأمارة بالسوء بثقل من الغرائز ابتلاه بالشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم فهو بقلبه يجد أمامه وعاء يفيض حبا لله عز وجل وبسبب نفسه الأمارة بالسوء قد لا يستطيع أن يصبر نعم فتتغلب عليه نفسه وربما سائل يقول يا رب طيب ما دمت جعلت هذا القلب مهيأ لحبك هذا شيء جميل لماذا لم تعطينا قدرات جسمية وقوة إرادة تتناسب مع هذا الحب القلبي لك حتى ما نعصيك لما أنا بكون هيك قلبي مليء بمحبة الله عز وجل وإرادتي قوية تتكافأ مع هذا الحب ونفسي أنا أتغلب عليها دائما فأنا في كل أحوالي أقف مرفوع الرأس أمام الله وأقول له يا رب انظر كيف أودي حقوق حبي لك انظر كيف تأمرني فلا أعصيك بصير بتباهى أنا بإيش بطاعتي شو اللي راح بها العبودية العبودية شو هي التذلل لله سبحانه وتعالى التذلل لو أن الإنسان جعل كيانه الجسدية وغرائزه وأهواه خاضعة لقلبه المشتعل بوقود حب الله عز وجل إذن يعني متى يقول يا رب تب علي رجعتين تب علي متى يقول يا رب لقد أذنبت ذنبا فاغفر لي ذنبي متى يقول يا رب إنني أنا أسألك أن لا تكلني إلى نفسي فإن نفسي أمارة بالسوء ما بيقول أبدا لأنه ما بحاجة يحكي الكلام لأن حالة العبودية غابت فرب سبحانه وتعالى جعل القلب في كيان كل إنسان مؤمن وعاء لحب الله لكنه في نفس الوقت ابتلاه بنفس أمارة بالسوء حتى لما بيشوف في تناقض حبه عم يشد للأعلى ونفسه عم تشد للأدنى لمين بالتجابة إلى الله يقول يا ربي دخيلك أنا هيك وبين أنا حالتي والله أنا مستحي منك بديون عم حبك والله أنا بحبك أقسم بذاتك العلية أنني أحبك لكن نفسي أمارة بالسوء يا رب قويني عليها ها هنا جمعت بين أمرين بين الحب وبين ذل العبودية لله سبحانه وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا متمتعين بهذين هاتين النعمتين نعمة حبنا له ثانيا نعمة التذلل والوقوف في محراب العبودية لله بأن نعلم أننا لا شيء أنت وأنا كلنا لا شيء، إذا ربي عز وجل تركك هلكت. نعم، وهكذا بهذين الجناحين ترقى وتصل إلى الله سبحانه وتعالى. ثم مطلوب منا أن نتأدب، وأن يكون لساننا مهذبا، وأن لا نجعل من قالة التكفير يعني سبب لإشفاء الغريب. كم وكم وكم أناس كفروا أشخاصا، إن كانوا مما كان يكونوا قادة حكام أشخاص أفراد. وأنا أعلم أن الذي دفعهم إلى هذا حقد دفين في قلوبهم وغيظ كامن بين جوانحهم. يا رجل، أنت عم تتعامل مع من يعلم السر وأخفى، ما عم تتعامل مع واحد بحكايتك. يوم القيامة رب العالمين سيكشف عن دخائلك وعن القصد الذي ساقك إلى هذا الكلام. بعدين احنا بنحسن الظن بعباد الله جميعا، بنحسن الظن. ورحم الله من قال كل من رأيت فالخضر اعتقد، شفت عاصي اعتقد ان بكرة هذا بده يتوب بصير احسن مني، شفت بمكان موضوع قول اكيد اكيد هلا بكرة بالليل راح يتوب ويرجع الى الله وسيعود الى ربه سبحانه وتعالى. هكذا اللهم تقبل منا واقبلنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم يا مولانا، يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نملك ذل عبوديتنا لك. فنسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا يا من عليه العسير يسير. نسألك اللهم ما لا يخفى عليك يا رب، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمن علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. مولانا، ما قضيته لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا بخفي لطفك ورحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. فيا أنيسنا في الوحشة، يا أملنا عند اليأس، يا من هو عوضنا عن كل مصيبة، لا تبعدنا عن جلى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك وكرم استجابتك. بسطنا أكف رجائي إليك، بسطنا أكف الافتقار إلى سماء رحمتك وكرمك وجودك. دخلنا في ساعة إكرامك في هذا الشهر المبارك، وقد أمرت عبادك بإكرام الضيوف. أسألك اللهم أن تكرم ضيفانك، عبادك هؤلاء، نحن ضيوفك يا ربي في هذا الشهر المبارك. لا تركع كفلا عن بابك خائبة، أعطي كل منا سؤله بما يرضيك، أعطي كل منا سؤله يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى بما يرضيك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، انصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، رد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك كما تعلم يا رب العالمين. نسألك بغيرتك على دينك، ونسألك بغيرتك على كلامك المنزل على نبيك المرسل، ونسألك اللهم بحبك لعبادك الصالحين الذين يجاهدون اليوم في سبيلك، الذين يقدمون أرواحهم وكل ما يملكون قربانا في سبيل مرضاتك، اللهم وإن كانوا قلة فهم كسرة عندا في ميزان كرمك وجودك يا رب العالمين. نسألك بهؤلاء العباد الذين أحببتهم فأحبوك أن تستجيب الساعة الدعاء، فتنصر عبادك المؤمنين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح قادة المسلمين، اللهم طهر قلوبهم من الزيغ من السخائن، اللهم املأ قلوبهم بحبك، املأ قلوبهم إيمانا بك يا ذا الجلال والإكرام، اجمع كلمتهم على ما يرضيك. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وأمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق اللهم رجاءنا، ولا تخيبنا في أمالنا، واصفح عنا صفحك الجميل، لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، فأنت غني عنا يا رب ونحن فقراء إلى رحمتك. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالم القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.